بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم الجملة الاسمية. تتكون الجملة الاسمية من مبتدأ وخبر. المبتدأ معناها نبتدئ به الكلام، نبتدئ به الكلام، والشرط أن يكون ماذا؟ اسم. فنقول مثال: الصحراء واسعة. الصحراء واسعة، الصحراء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. واسعة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فهنا الخبر إذا قلنا مثلا فقط الصحراء ما لا توجد فائدة، ليس كلاما أصلا. لماذا؟ لأننا قلنا أن الكلام له شروط، والصحراء تستوفي ماذا؟ الشروط، وهي ماذا؟ غير مفيد وأكثر من كلمتين. فواسعة خبر نخبر ماذا؟ عن الصحراء، ما بها؟ خبر عن الصحراء، ما بها هذه الصحراء؟ الصحراء واسعة. فهذا الدرس لماذا إن شاء الله؟ لكي تتعلم التطبيقات العملية للإعراب. علامة الرفع، علامة الرفع تستعمل مثلا المبتدأ والخبر والفاعل إن شاء الله. فقلنا ماذا؟ قلنا أن المبتدأ والخبر من مرفوعات الأسماء، تسمى مرفوعات الأسماء. الفاعل أيضا مرفوعات كثيرة سنأخذها إن شاء الله في درس خاص بإذن الله. جزاكم الله خيرا. كمثال، نسيت أعطي مثال، مثلا إذا قلت لك أعطيني مثال على الواو علامة للرفع، فتقول لي الواو علامة للرفع في الجمع مذكر سالم، ومثاله المجاهدون مجتهدون. مثال: المجاهدون ماذا؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه هنا ماذا؟ الواو، لأنه جمع مذكر سالم. مجتهدون خبر مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الواو. لماذا؟ لأنه أيضا ماذا؟ جمع مذكر سالم. وبارك الله فيكم.